يقول السائل: تراسلني ابنة عمي في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي رسائل عادية، وتسأل أحيانا عن أحوال أسرتي، فهل لي أن أرد عليها؟ أنا أخاف من هذا، وابتعد عن ذلك، وتتصل إذا كان تسأل عن أفراد أسرتك تتصل بمثيلاتها، تتصل بأختك فهي ابنة عمها، تتصل بأمك وتسأل، وهذا فيه الخير، به الخير، هذا به الخير حاصل وبه الشر مندفع، والله أعلم.